يا مرحبا فالك معودة وفنجال صين من حلق صفر الربي فتستحق تعبي مكعسر العود نستقبل بها المقبلين تستاهل أهل حياة متعنية بسببي حياكم الله تحايا السل في كل حين ترحيبة تستحل الشرق والمغربي ترحيبة تستحل الشرق والمغربي سنده عود عسى الفردوس يسكنها براحة راح لكن الرجال يبين فالوقت معدنها يبين فالوقت معدنها الله انه يرحم اللي للضيوف افنام راحة الدلع لتفاحة واسمعنا الذبا يحفي صحنها ما شبر غرة قصيره لا ولا ويا قسناحة واللقاء زلع جربعه بينه وبين دفنها المراجل لبسنا وشاحة لابسين ثياب عز قدنا محدا خبنها عم بني معيوف قدمها طلب رسو سماحة القصيدة الدرب مني والفعول البيض منها والفعول البيض منها يا مرحبا وتحيا حكمها فارضع حسب التقاليد والأعراف والمذهب يا مرحبا الشرق والمغربي الفرحة الجاية ضيوفي بعيني تبين أفرح بشوف النشاء ما عاد ولا صبي أفرح بشوف النشاء ما عاد ولا صبي ترحيبنا طبع ما حنا بمتصنعين عوايد أجدادنا ما هيبة تستغربي هذي من أسلامنا ومن الفخر مرتوين منيب من صبحة التاريخ يا نواميس الرجال ارحبي انا من العزوة اللي في المواقف تبين الا دمر سوق ستر فرعت العبي الا دمر سوق ستر فرعت العبي رعاية اللي زهد لها مضرق لا شافها الطعم عم عند قلبك لتعبي ترعى به باتنا وتقول للطامعين انا بغف الشيوخ اللي تحب تعبي من البقوم عندها هم ورثنا كتبه اتراك وابن ياس والقرطبي ما هو بمرة كسرناهم ترى مرة واللي جهل فعلنا هذا نعده غبي وقوفي بحب الاخوان يا طيبي سفن يا خدمة السيوف وعرف واجبي واختامه افضل صلاح الخاتم المرسلين الهاشمي مع بعد بالوحي بعده